إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وردهم إلى أهليهم وذويهم وذراريهم وبلدانهم وأوطانهم، ردهم بسعي مشكور وأجر عظيم مبرور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وما زلت معكم في كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام، لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، وهو أحد العلماء في هذه البلاد الطيبة المباركة. أسأل الله أن يطيب جميع بلدان المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه: ويتساءل المسلم الحريص الغيور على دينه، كيف الطريق إلى الله وكيف الطريق إلى السنة؟ قال: ولا أجد إجابة أشفى مما أجاب به أبو علي الحسن بن علي الجزاني، حيث قال: الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: وكيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، ولزوم طريق الاقتداء. نعم. قال المؤلف وفقه الله وحفظه وسدده، قال: ويتساءل المسلم الحريص الغيور على دينه، كيف الطريق إلى الله، كيف الطريق إلى الله وكيف الطريق إلى السنة؟ قال: ولا أحد، ولا أجد إجابة أشفى مما أجاب به أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني، غير كتاب صاحب كتاب الجرح ذاك يعقوب بن إبراهيم. هذا أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني، حيث قال: الطرق إلى الله كثيرة، الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما، أي عزيمة وعقدا. العقد ما يعقده الإنسان بقلبه، ولذلك سميت العقيدة عقيدة، لأن الإنسان يعقد قلبه على ما يدين به لربه وما يعتقد. قال: وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهتدوا، أي يهدي قلوبكم للتقوى، فتخرجون من كل حيرة وتخرجون من الأوهام والشكوك والاضطراب إلى بر السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فقيل له: وكيف الطريق إلى السنة؟ كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع، مجانبة البدع، واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام من الصحابة والتابعين وخير القرون المزكون من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين، كما قال قائلهم: أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال: كيف الطريق إلى السنة؟ الآن لن أترككم، سأسأل وسأعطي لمن يجيب كتابا. قال: كيف الطريق إلى السنة؟ قال: مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ولزوم طريق الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الكلام الذي نسبه المؤلف إلى أبي علي الحسن بن علي الجوزجاني كلام كما قيل يكتب بماء الذهب. يقول: الطرق إلى الله كثيرة، الطرق إلى الله كثيرة، أوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة. إن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فخط خطا مستقيما، وخط عن جنبتي الخط المستقيم سرطا وخطوطا آخذة يمنة ويسرى، ثم وضع إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيما، وما من طريق من هذه الطرق، أو قال صراط من هذه السرط الآخذة عن اليمين وعن الشمال، إلا عليها شيطان يدعو الناس، شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا بد من الاعتصام بالقرآن والسنة لمن أراد أن ينجو من الضلالة ومن الزيغ. قال: إذا تقرر ذلك. نعم، قرأنا هذا. طيب، قال حفظه الله: إذا تقرر ذلك كان التنبيه على المنكر وأطر الناس على اتباع الحق أمر واجب على المسلمين عامة وعلى العلماء بخاصة. قال: نعم يجب نشر العلم النافع. قال: نعم يجب نشر العلم النافع، علم التوحيد، وإصلاح العقيدة، والقضاء على العقائد الفاسدة والادعاءات الباطلة والعادات والتقاليد البالية التي شوهت معالم الدين وزيفت حقائقه ومعتقداته واستميل بها قلوب كثير من العوام والجهال. نعم، قال: إذا تقرر ذلك، أنه لا بد من لزوم القرآن ولزوم السنة. ومعنى لزوم السنة بالاتباع والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على خطاه وعلى منواله، فهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا تقرر ذلك كان التنبيه على المنكر وأطر. تقول العرب: أطرت القوس، أي حنيتها وعطفتها. والمراد هنا بأطر الناس أي حملهم، حمل الناس على اتباع الحق أمر واجب على المسلمين عامة وعلى العلماء بخاصة، فلا بد أن يؤطر الناس على المعروف وأن يزجروا عن المنكر لئلا يصيب الناس عامة إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ما أصاب بني إسرائيل من اللعن والسخط، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويروى: ولتأطرنه على الحق أطرا، لكن الحديث ضعيف، ولطالما هز كثير من الناس هزوا أكتافهم وحركوا ألسنتهم بمثل هذا، وفي حقيقته أنه ضعيف لا يمكن الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. قال: نعم نعم، يجب نشر العلم النافع، علم التوحيد. إيش العلم النافع؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. قال: يجب نشر العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ قال: علم التوحيد. علم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وإصلاح العقيدة والقضاء على العقائد الفاسدة والادعاءات الباطلة والعادات والتقاليد البالية التي تعود الناس عليها ويرددون لمن أراد أن يصلحهم وأن ينقلهم إلى العقيدة السوية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. ويرددون مثل هذا لينحرفوا عن الصراط المستقيم وما انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق المبين وهو طريق الأنبياء والمرسلين. قال: التي شوهت معالم الدين. إي والله، البدع شوهت معالم الدين. كثير من المنسوبين إلى الدين شوهوا وجه الإسلام الناصع البين الجميل، شوهوه بأقوالهم وسلوكهم وبدعهم. ألا ترى إلى أولئك المكفرين للمسلمين المستحلين لدمائهم وللمعصومة دماؤهم، ألا ترى أنهم شوهوا وجه الإسلام الجميل الناصع الحسن؟ ألا ترى إلى أولئك الدراويش الذين يتعبدون الله بعادات ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ما سلمت المشاعر الدينية من بدعهم بعرفة على جبل الإلال، وهو جبل عرفة، صعدوا إلى قمة الجبل وطفقوا يعملون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها حجة ولا برهان، ومخالفة لسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهنا في رمضان أيضا قرابة المئة، وهناك في مكة في أحد أحيائها، ماذا يريد أولئك؟ ماذا يريدون؟ يريدون التشويش والتشويه، وهذا ما يريده أعداء الله وأعداء الدين والملة. يريدون من المسلمين دراويش يستنون بغير سنة النبي فيضربون الإسلام بالمسلمين، يضربون المسلمين بعضهم ببعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكننا لو اعتصمنا بالقرآن والسنة واجتمعنا على القرآن والسنة وتوحدنا على القرآن والسنة، والله لن يكون للكافرين علينا سبيل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لا بد من سبيل قويم وطريق سديد وحميد ورشيد للمسلمين لتأتلف صفوفهم وليجتمع شملهم على أي قانون يجتمعون، على أي ديمقراطية يتجمعون. ما في شيء ممكن يجتمع عليه المسلمون إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو عزهم، وهذا سبيل استخلافهم وتمكينهم ونصرهم على أنفسهم وعلى عدوهم. قال رحمه الله: التي شوهت معالم الدين وزيفت حقائقه ومعتقداته واستميل بها قلوب كثير من العوام والجهال، واستميل من الاستمالة الميل بها قلوب كثير من العوام والجهال. تصور أنا ما أدرسك القرآن ولا السنة ولا عقيدة السلف، ولكن كل ليلة من الليالي أقص لك رؤيا رأيتها أو رأيتها أو رآها أحد شيوخي. يا إخواننا، أنا أقص عليك رؤيا. يا أخي، من اعتمد على المنامات بالمنامات، من اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات، ونحن نثبت عقيدة كرامات الأولياء الثابتة وأنها من معجزات الأنبياء، ولكن من يعتمد ويعول عليها دون نصوص الوحيين يمكن أن يقال فيه ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة، وأن يكون ثابتا رابط الجأش، ولن يكون كذلك إلا إذا اعتصم، وليس مجرد تمسك بالقرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال: نعم. قال: نعم، يجب أن ننهج في أمور ديننا ودنيانا على هدي من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة، فإن في ذلك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. قال: نعم، يجب أن ننهج في أمور ديننا ودنيانا على هدي من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. سؤال: تقدم ذكر هذه الكلمات، فما هو أصلها؟ قديما وفيما تأخر، من القائل لها قديما ومن القائل لها متأخرا بشيء من التصرف؟ نعم، الإمام، أيوة، يعني متأخر، وابن حزم متأخر. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، هكذا مالك إيش قال؟ وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، وشر الأمور المحدثات البدائع. لا تزال الأسئلة يا أخواننا لاستنهاض الهمم وللانتباه، والعلم ليس هو فقط المسموع، بل هو المسموع والمحفوظ والمنتفع به قلبا وقالبا. قال: نعم، يجب أن ننهج في أمور دنيانا ديننا ودنيانا على هدى أو على هدي من الكتاب والسنة وآثار السلف، وآثار سلف هذه الأمة، فإن في ذلك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. قال: نعم. قال نعم، يجب أن ندافع عن عقيدة التوحيد الخالص لننفي عنها عبث العابثين ومكائد الضالين وتحريف المبتدعين وأباطيل الملحدين، لنكون في مأمن من غوائل هذه الآفات الكاسدة والضلالات الفتاكة وغيرها من معاول الهدم والتخريب التي شوهت جمال الإسلام وحضارته وحالت دون تقدم المسلمين. نعم، يجب أن ندافع عن عقيدة التوحيد الخالص، فما يكفي أن تحمل عقيدة الإيمان والتوحيد في قلبك وفي واقع حياتك، بل لابد أن تضيء بهذا النور طريق الناس والمسلمين في بلدانكم وفي أوطانكم وفي قراكم وفي أمصاركم. قال لننفي عنها عبث العابثين ومكائد الضالين وتحريف المبتدعين وأباطيل الملحدين، لنكون في مأمن من غوائل هذه الآفات الكاسدة. كسد من باب قتل، والكساد هو إذا لم تنفق السلعة يقال كسدت. يقول الكاسدة، الآفات الكاسدة والضلالات الفتاكة وغيرها من معاول الهدم والتخريب التي شوهت جمال الإسلام وحضارته وحالت دون تقدم المسلمين. المسلمون متقدمون، يجاهدون مجاهدة ليتقدموا، ويجتهدون ليتحضروا ويتمدنوا، لكن الملحوظ أن كثيرا من هذه التقدمية والحضارة والمدنية يريدون أصحاب الشهوات هذه المدنية والحضارة والتقدمية على أنقاض الدين، على أنقاض الدين، على مبدأ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما للدين ولا للتدين دخل في هذه الحياة. وما قام، هم يقولون يزعمون، ما نهضت أوروبا من كبوتها ولا استيقظت من غفلتها إلا لما أخذوا برجال الدين وذبحوهم وأقصوا الدين من الحياة، عند ذلك بدأوا يتحضرون. هكذا يزعمون، هكذا يقولون، لأن القساوسة في تلك الفترة المظلمة من فترات أوروبا كانوا ينكلون بأي شيء ينتسب إلى العلم، يذبحون المنسوبين إلى العلم، يذبح يعني يئدون كل شيء يبت إلى العلم بصلة. لكن نحن سبحان الله في الإسلام ديننا الذي هو عصمة أمرنا يحثنا على طلب العلم. طلب العلم فريضة، وأعدوا له ما استطعتم من قوة. هذا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أما أولئك فعاشوا في ظلام، ولذلك أقصوا الدين ورجال الدين. أصلا عندنا ما في شيء اسمه رجال دين، عندنا اسمه علماء أهل ذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماؤنا هم قادتنا إلى المدنية وإلى الحضارة، ولكن ليس على أنقاض الدين ولا على الفصل بين الدين والدولة والدين والحياة، بل مبدأهم الذي يتمددون ويتحضرون به قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أعظم الدعوات وأجمعها وأنفعها وأنفسها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء الجامع أين كان يقوله سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني؟ كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل كان يزيد وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين كما يزيد الطائفون إلا من رحم الله اليوم؟ هل كان يزيد هذا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد عن أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال التي شوهت جمال الإسلام وحضارته وحالت دون تقدم المسلمين وشعورا بالمسؤولية وبدافع من الغيرة الإسلامية، رأيت أن أقدم هذه الصفحات المتواضعة تحت عنوان آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة، آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة للشيخ العلامة صالح بن غانم السدلان. نعم. قال وفقه الله: ومن الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الموضوع هو الادعاء بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنال بها الحاجات، وهي الغاية القصوى التي شمر إليها المحبون وتنافس فيها المتنافسون، ولمثلها فليعمل العاملون. وهذه العبارات تحمل إطراء ومبالغة تتجاوز الحد الشرعي، كما سنقف على إيضاح ذلك إن شاء الله. نعم. قال إذن الكتاب ما اسمه؟ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة. لماذا تعرضت وتعرضنا له؟ لأن الناس من حجاج بيت الله العتيق وممن وفقه الله لحج هذا العام أو كل عام يتعودون وتعودوا على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب انتهائهم وفراغهم من حجهم، فكان من المناسب أن تؤصل المسائل العلمية المتعلقة بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الموضوع، شوف لاحظ بالله عليك انتبه معي، من الأسباب التي جعلتني أكتب في هذا الموضوع هو الادعاء بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنال بها الحاجات، وهي الغاية القصوى التي شمر إليها المحبون وتنافس فيها المتنافسون، ولمثلها كما يقولون فليعمل العاملون. قال: وهذه العبارات تحمل إطراء، والإطراء والمبالغة في المدح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني، بالطاء والراء المهملة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي أشرف المقامات وصف الله نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية، ففي موضع التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عبده الكتاب. وفي موضع الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فشرف العبودية شرف وأي شرف، لكن مع اعتقادنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عبد، فالأمر كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال: وهي الغاية القصوى التي شمر. نعم. قال: وهذه العبارات تحمل إطراء ومبالغة تتجاوز الحد الشرعي، كما سنقف على إيضاح ذلك إن شاء الله. هذا الكلام إيش معناه؟ هذا الكلام الذي ذكره مفصلا، ما مجمله وما معناه؟ يقول الزيارة، شوف لاحظ الآن على ما سيأتي إلى منتهى ما سيقرره المؤلف رحمه الله، يقول: الزيارة لقبر خير البرية أمر مشروع ليس بممنوع إذا خلا من الغلو، والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالألفاظ المشروعة وعند القبر وعلى مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم أمر مشروع غير ممنوع. خلاص انتهينا، لا تنسب لا إلى المؤلف ولا إلي شيء ما قلته ولا قاله. لكن إيش الشيء المحذور؟ يقول وضعوا الأمور في غير موضعها الشرعي، لأن هذا يخرجها من المشروع إلى الممنوع إلى الابتداع. جعلوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أمر من أعظم وأرفع أنواع الفرائض والواجبات والعبادات والمندوبات، حتى إذا حج الإنسان وفاته أن يزور القبر المكرم قالوا له ما زرت؟ قال الحجز ها والطائرة، وكنت على عجل خرجت من مكة إلى جدة، ثم بعد ذلك ارتحلت لأنه لا مندوحة ولا سبيل لتأخير الرحلة. قالوا له في حجك نظر، وإذا به يعني يبكي بكاء الثكلى. يا أخي من اللي قال؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ والله حجك صحيح ونسأل الله لك القبول، وهذا أمر مرغوب ومحبوب، أعني زيارة مسجد رسول الله، ويأتي بالتبع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيأتي شيء من التفصيل في إطلاق هذه اللفظة وكراهية الإمام مالك لها وكراهية يا أخي حجك، أسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا. وفاتتك زيارة مسجد رسول الله، وفاتك السلام على رسول الله من عند القبر المكرم، فنسأل الله أن يعوضك خيرا إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. الله يشهد على ما في قلبك من حبك، الله يشهد على ما في قلبك من لوعتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، حنينك، شوقك، حبك، توجهك بقلبك إلى ربك ثم إلى حب نبيك الله يعلم ما في قلبك، فأنت معذور وحجك إن شاء الله مقبول. وستأتي بعض النصوص الخاطئة في إزكاء أن الزيارة من الحج، فمن لم يزر فلا حج، وهذا اعتقاد باطل غير صواب. نعم. قال وفقه الله: وقد ترتب على هذا الإطراء والمبالغة أن فئة من المسلمين أصبح معظم قصدهم من الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا منهم أن ذلك من تمام الحج وكماله، وربما انطلى هذا المفهوم على بعض المنتسبين للعلم فقرروه في كتبهم ومناسكهم، بل وردد بعض العلماء هذه العبارات المتكلفة وما شاكلها من عبارات السجع والإطراء، وهم على جلالة قدرهم ورسوخ قدمهم في العلم كابن حجر العسقلاني والقسطلاني رحمهم الله وغيرهما. وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم وجعلوها من الأمور التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كلما طار فيعدونها دينا وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في الدين. روى الدارمي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، عافانا الله وإياهم وغفر زلتهم وتجاوز عنهم وعاملهم بقصدهم ونيتهم، إنه على كل شيء قدير. قال بارك الله في عمره: وقد ترتب على هذا الإطراء والمبالغة، يعني الإشكال أن بعض المطرين والمبالغين يقعد قاعدة ثم بعد ذلك القاعدة هذه أصلا ما يوافق عليها. يعني مثلا انظر إلى القائل من غير ذكر اسمه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. انتبه لي وخلك رابط الجأش ودعك من الأوهام، وهابية وهابية هذا شيء ما فيه، وإنما هو من أعداء الدين والملة. يعني هذا الناظم يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم. النصارى إيش؟ يعني لا تقول عيسى هو الله، لا تقول عيسى ابن الله، لا تقول عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، وما عدا ذلك فامدح بما شئت. شوف بعدما قعد قاعدة لا يقر ولا يقرر عليها، لا تقرر ولا يقر عليها، إيش قال بعد هذا؟ شوف يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه يطبق، يقول دع القول بأن محمدا هو الله وأن محمدا ابن الله وأن محمدا ثالث ثلاثة، وقل ما شئت، وإذا به من بعد ينزلق إلى أوصاف يصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي صفات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. والناس يعني متهيجون، الناس ممكن تجلبهم بخيلهم ورجلهم بمظاهرات، بنداءات، بميكروفونات، بأنواع من البلاغة، يجرون ويركضون. لكن العقلاء من أمثالكم والحكماء من أشباهكم يفكرون ويقدرون ويعقلون، لأن العقل مناط التكليف، ويقولون لا نقلد أحدا في عقيدتنا في ديننا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله، على فهم من؟ على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيسلمون ويسلمون ويهتدون ولا يضلون إن شاء الله ولا يزلون، وفي كل الفتن يثبتون، وفي كل الفتن يثبتون إن شاء الله تبارك وتعالى. قال معليش العبارة أنا ممكن أعلق عليها، قال ظنا منهم أن ذلك من تمام الحج وكماله. الزيارة مشروعة، لكن لا تظنن أن الزيارة من صلب الحج. إيش يريد أن يبين لنا المؤلف؟ ها أعيد مرة ثانية، أنت تعيد المرة الثالثة، أعطيك كتابا. يريد يقرر المؤلف أن الزيارة مشروعة، لكن اعتقاد أن الزيارة من الحج ليس اعتقادا صحيحا. بسم الله، إيش يريد أن يقرر لنا المؤلف؟ ها إيش يريد أن يقرر لنا المؤلف؟ ها يا أخي، الزيارة مشروعة ليست بممنوعة، لكن الاعتقاد الممنوع اعتقاد ماذا؟ أن الزيارة من صلب الحج، حتى إذا ما زرت إن جرح حجك. إذن تقول نعم. طيب خلاص، جزاك الله خير. قال وربما انطلى، يعني على كل العبارة، وربما انطلى هذا المفهوم على بعض المنتسبين للعلم فقرروه في كتبهم ومناسكهم. شوف ايش قال الشيخ السدلان، ايش يقول؟ ما حد يخرج يقول هذا، ما نقول لكم الوهابية يكفروا. يا اخي من اللي كفر يا شيخ؟ ما يحل ان تكفر مسلما، ما يحل. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت رجعت عليه. كيف ننسب؟ الشيخ ما كفر، انتبه لهذا. يقول وربما انطلى هذا المفهوم على بعض المنتسبين للعلم فقرروه في كتبهم ومناسكهم، أقول وختموا به كتبهم المؤلفة في المناسك، بل وردد بعض العلماء العبارات المتكلفة وما شاكلها من عبارات السجع والإطراء، وهم على جلالة قدرهم ورسوخ قدمهم في العلم. شوف الأدب مع العلماء، هذا هو أدب علمائنا مع العلماء الماضين كابن حجر العسقلاني والقسطلاني، وكلاهما شرح صحيح البخاري رحمهم الله وغيرهما. وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم، قد حذر السلف الصالح من زلة العالم التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت هذه الزلة فتطير في الناس كل مطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين، وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في الدين. لا تكن إمعة كما حذر النبي، لا يكن أحدكم إمعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحسن الناس يحسن، وإذا أساء فيسيء ويقول أنا مع الناس، هذا جمهوري. ولكن ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا أكمل الحديث، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. عالم يسيء، عالم يخطئ، نعم، لأنه ليس معصوما، ليس نبيا، عالم يخطئ. وإذا أخطأ لا تصيبنه بمقتل، يعني بعض الناس ما عنده وسط، إما صديق وإما زنديق، إذا أحب عالما قال لا إله إلا الله، هو في عالم أعلى من هذا العالم، هذا صديق، فإذا غلط قال إيش هذا، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني إما صديق وإما زنديق. يا أخي كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صاحب القبر الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ماذا؟ ما في مشكلة، احترم، قدر، تمذهب، لكن انتبه، إذا جرى نهر الله كما يقال بطل نهر معقل. ما في أحد تقارنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا ابن حزم ولا غيرهم من علماء الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. إذن علماؤنا كيف نتعامل معهم؟ إن أصابوا انتفعنا بعلمهم ورددنا اللهم انفعنا بعلم هذا العالم، إذا أخطأوا تجنبنا خطأهم ودعونا لهم وقلنا اللهم سدده، ونصحناهم إن استطعنا سرا، فالمناصحة لهم بالسر هو المتعين، لأنهم داخلون ضمن ولاة الأمور. وقد قال العزيز الغفور أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر الأمراء وولاة الأمر والعلماء، والعلماء، ولا نصيبهم بمقتل ولا نجري وراءهم ولا نشهر بهم ولا نفضحهم على رؤوس الخلائق ولا نصنفهم ولا نصنف طلابهم ولا نشق عصا المسلمين ولا نفارق جماعة المسلمين. وأنت إذا شكى منك عضو ماذا تصنع؟ تجيب ميكروفون وتقول يا جماعة أنتم ما تدرون إيش عندي هنا، ما تدرون إيش عندي، ما تدرون ولا تعلمون إيش اللي في قلبي. يا أخي تستر نفسك، لأن هذا المجروح عضو منك، ومثل هذا المثل كمثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المثل وهو إذا اشتكى منك شيء ما فضحنا ما فضحت ما ف... الله يغفر لك، ما فضحت نفسك ولكنك سترت نفسك وعالجت داءك بكل دواء تستطيع أن تبلغ الشفاء بإذن الله إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت يا شيخ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظر في تحذير أمير المؤمنين عمر وهو المحدث، اضبط معي، المحدث يعني الملهم، روى الدارمي عن زياد بن حدير الأسدي وهو من كبار التابعين وهو ثقة عابد من رجال سنن أبي داود. روى الدارمي في سننه عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ عمر يخاطب زياد بن حدير من كبار التابعين يقول له: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه بسم الله، عد من عد الثلاثة كما عددتها أعطيته التفسير. بسم الله. الآن ركز معي، ركز معي وانتبه، دع اللي في البلد هناك في البلد. يهدمه زلة العالم، يهدمه زلة العالم، العالم يزل يخطئ فيتاب على هذا الخطأ توهما. التوهم مر بنا في مجلس أمس، التوهم توهمان، إما توهم نتيجة شيء خاطئ في الذهن، وإما توهم نتيجة اعتقاد. إيش المثال الذي مر بنا بالأمس؟ العصمة. بعضهم يظن أن شيخه، أن عالمه معصوم توهما، لأنه انبهر بحفظه وانبهر بجلالة قدره وانبهر بعلو كعبه، فيقول هذا العالم سبحان الله ما يمكن يخطئ، فهو أشبه ما يكون بالمعصوم. هذا شوف إيش توهم، في توهم نتيجة إيش؟ اعتقاد، اعتقاد. يقول نحن العصمة في هذه السارية، العصمة في هذه السارية. يا أخي ما في عصمة في سارية، ولا عصمة في جارية، ولا عصمة في عالم، وإنما العصمة في الأنبياء والمرسلين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يهدمه إيش؟ زلة عالم. وجدال المنافق بالكتاب، يعني جدال المنافق بالقرآن. فيلسوف عصره، فصيح بليغ، يأخذ بالألباب، إذا تكلم أصغى الناس إليه لفصاحته وبلاغته وبيانه. وإن من البيان لسحرا. إيش معنى هذا؟ يعني بعض الناس يسحر الآخرين ويميل قلوبهم إلى بلاغته وفصاحته وكلامه بمثل هذا الكلام البين البليغ. يقول: وجدال المنافق بالقرآن، جدال رجل منافق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قراؤها تديله كلمة يعطيك مية كلمة، تعرب له آية يديك إعراب ووجوه للإعراب لا حصر لها، وكل ذلك مخالف لمراد الله ومراد رسوله، حتى إنك تتحير والناس يتحيرون، يقولون نصدقك ولا نصدق سيدنا الشيخ اللي أنت أعطيتنا إعراب واحد للآية، هو أعطانا مية إعراب. الإعراب البين والمقبول ما كان على مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما مجرد تفتح لسان العرب وتقول هذه الآية لها 50 وجها في اللغة العربية، يمكن أن تفهم كذا ويمكن أن تفهم كذا ويمكن أن تفهم كذا وعلى لهجة كذا وعلى لغة كذا، هذا ما هو المراد، لن تصل إلى المقصود، لأن لغة العرب بحر محيط لا ساحل له، بحر لغة العرب. فلو شرح كتاب الله وسنة رسول الله بكل المرادفات وبكل المعاني العربية ما أظن أن الإنسان يصل إلى بر السلامة والأمان في فهم كتاب الله على مراد الله، وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله. كيف نفهم؟ التفسير بالمأثور، والآن خرج لله الحمد والمنة والشيء بالشيء يذكر، موسوعة التفسير بالمأثور في أكثر من 20 مجلدا، مجموعة من جل ما وقف عليه من التفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين. نبيكم قد فسر كتاب ربكم، وأنا ذكرت هذا من قبل، وهذه رسالة تمت مناقشتها وأنا ناقشتها بنفسي في 3 مجلدات كبيرة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، كما قال الله عز وجل، ها أجب وأعطيك هذا التفسير، كما قال الله عز وجل في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر وشرح كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: لا حد يغشش الثاني فضلا لا أمرا، نعم ولا نهيا، قال الله عز وجل في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وفسر وشرح كتاب الله، قال الله عز وجل: لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التفكر ما هو، والله أنا اللي ينقدح في ذهني كذا يا أخي سبحان الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يقين القلوب، فإذا أيقن الإنسان بما عند الله سقط عنه التكليف. سبحان الله، هذا إيه هذا؟ أنت فين؟ في أي مستشفى؟ أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأطلقها مدوية عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. من هو عبد الله بن عثمان؟ أبو بكر الصديق، حين تثبت من وفاة رسول الله كشف الغطاء عن وجه رسول الله، لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لحقت روحه بالرفيق الأعلى، أول مرة تثبت قبل الحكم، أول مرة تثبت، دخل على رسول الله كشف الغطاء عن وجهه، قبله بين في جبينه بين عينيه، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج يثبت غيره، ثم خرج يثبت غيره ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وطفق يردد هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى، إلى بارئها. نترك الإسلام؟ إذن تصدق فينا نبوءة اليهود حين قالوا: محمد مات وخلف بنات، محمد مات وخلف بنات، ما خلف رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقيمون دولة الإسلام في نفوسهم ليقيمها الله في أرضهم، كائنا من كان قائل هذه المقالة. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال: وحكم الأئمة المضلين. الأمر الثالث، شوف، الأمر الأول زلة العالم، الأمر الثاني جدال المنافق بالقرآن، الأمر الثالث حكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن تقول: نسوي نعمل قرعة ونعمل تصويت، من يريد الإسلام؟ جلهم ما يريدون الإسلام. قال: إذن بلاش نحكم بالإسلام. سبحان الله، سبحان الله، جلهم يريد الإسلام. قالوا: ما أعظم الإسلام، الإسلام دين السلام، الإسلام دين المحبة والوئام، الإسلام دين يضمن له البقاء والجلوس. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، الأرض لمن؟ قل لله. السماء لمن؟ لله. نحن عبيد من؟ عبيد الله. إيش؟ لماذا خلقنا؟ لنأكل، لنشرب، لننكح، لنتعلم، لنساهم. ليش خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ماذا قال عمر فيما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام ثلاثة أمور، فما هن؟ واحد، زلة عالم، جدال منافق بالقرآن، حكم الأئمة المضلين وبامتياز. قال عافانا الله وإياهم وغفر زلتهم وتجاوز عنهم. شوف شوف شوف لسان العالم تجاه أخطاء العلماء، انظر إلى لسان العالم، يقول عافانا الله وإياهم. ما في تكفير وتضليل وتبديع، هذا من بدع العصر. أي واحد زل يا لطيف، يلا حط السهم يضربه في قلبه، وطلابه يصنفهم ويخرجهم ويبدعهم ويكف. يا أخي هذا إيه ذا؟ من قال لأخيه يا كافر، كذلك من قال لأخيه يا مبتدع، إذا لم يكن أهلا للابتداع فمثل هذا بلا ريب أنه يشتت الشمل ويفرق الجمع. وعلى خلاف ما يريد ولاة الأمور الأسوياء، يريدون إصلاح الأخطاء وتصويبها بصورة محبة ووئام. وجادل ولكن بالتي هي أحسن، وهذا منتزع من قول الباري جل جلاله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إن اضطر الأمر إلى أن تجادل جادلهم بالتي هي أحسن، مهو بالتي هي أخشن، ما هو بالتي هي أخشن، بل جادلهم بالتي هي أحسن. لكن الهدى هدى الله، فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. قال وعاملهم بقصدهم ونيتهم، إنه على كل شيء قدير. نعم، طبعا هذا الأثر في سنده رواه الدارمي، وسنده فيه ضعف، لأن فيه شيخ الدارمي وهو محمد بن عيينة الفزاري، وهو مقبول، وهذه لفظة ومصطلح من مصطلحات أهل الحديث حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. لكن هذا الأثر يصح له وجوه عديدة، رواه ابن المبارك في الزهد، وابن عبد البر في الجامع، وابن بطة وغيرهم، والأثر عن عمر صحيح صحيح صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال وفقه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرفه السلف في كتبهم ولم يكتبوه في مؤلفاتهم، بل هو تعبير غريب لا يعرفه السلف الصالح، وإنما هو محض المبالغة والتكلف والإطراء المتجاوز للحد الشرعي. بس انت اصبر شوي علي، انتبه، لا تفهم خطأ، لا تفهم خطأ. يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عنوان وضعه الشيخ السدلان. نعم، جزاك الله. لاحظ لي هذه الدقائق التي سينبه عليها المؤلف وفقه الله. قال إن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرفه السلف في كتبهم ولم يكتبوه في مؤلفاتهم. ولا ننطقها بلم يعرف السلف، وش رأيكم؟ خطأ. لو قلنا لا يعرفه السلف فمعناه أنهم كتبوه ولكنهم ما عرفوه، وهو يريد أن ينفي وجود هذا العنوان والمضمون في كتبهم ومؤلفاتهم. يقول لم يعرفه السلف في كتبهم ولم يكتبوه في مؤلفاتهم بعنوان شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعرف أن بعض الناس سيقشعر بدنه ويقف شعر رأسه. يقول إيش هذا؟ إيش الكلام هذا؟ شد الرحال لزيارة قبر النبي لم يعرفه السلف ولم يكتبوه في مؤلفاتهم. إيه نعم نعم. الآن مسألة ما هي مسألة ذوقية ولا مسألة، المسألة مسألة عقدية. يقول لم يعرفه السلف في كتبهم ولم يكتبوه في مؤلفاتهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه بادئ ذي بدء، يعني اللي ينطبع في ذهنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ولذلك لما رجع أبو هريرة عائدا من الطور بالشام لقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي رضي الله عنه وعن أبي هريرة، قال: من أين أتيت يا أبا هريرة؟ من أين أتيت يا أبا هريرة؟ قال: رحلت إلى الطور، يعني ذهبت إلى الطور زائرا، زيارة زيارة زيارة. فقال: والله لو علمت بك قبل رحيلك لمنعتك، أو قال لما أذنت لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ها الضريح ولا لا. يا أخي أنت تمشي على إيه؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن شد الرحال إلى الأضرحة واجب، وأن شد الرحال لزيارة القبور من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات؟ أنت تمشي على أي مبدأ يا أخي الحبيب؟ يا أخي الحبيب ارفق بنفسك وصحح عقيدتك، ولا تكرر ما كرره المشركون الأولون بقولهم: إنا وجدنا آبانا، إنا وجدنا شيوخنا، إنا وجدنا بلداننا وأوطاننا. ما دام رئيسنا يقول جنائزنا، لا بد أن تمشي في البلد كله ويضرب عليها بالموسيقى العسكرية. يا أخي بدعة، بدعة. تطوفون الجنائز في شوارع البلد ساعة ولا ساعتين ويضربون عليها بالموسيقى العسكرية، بدعة بدعة ألف مرة. والحياة والموت بيد الله، وطن نفسك، لا تقول الناس كلهم يفعلون، ذاك الكبير يفعل والوجهاء يفعلون. فالعبرة بالقرآن والسنة. قال: بل هو تعبير غريب لا يعرف السلف الصالح، لا يعرفه السلف الصالح، وإنما هو محض المبالغة والتكلف والإطراء المتجاوز للحد الشرعي. شد الرحال لزيارة قبر النبي، شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تسأل تقول: فعلا في أي كتاب كتب هذا؟ سيأتي الآن، سأذكر كتابين، لكن مية كتاب، ألف كتاب من كتب المتقدمين. أين هذه العبارة؟ أين هذا العنوان؟ ما فيه. ليش؟ لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا. إذا كنت تعتقد أنه في ختام كتاب المناسك يوجد شد الرحال لزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلتعلم أن هذا العنوان قد خطئ مؤلفه وصاحبه ومثبته. أسأل الله الكريم للحديث إن شاء الله بقية، رب العرش العظيم والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، أن يرزقنا العلم النافع. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. اللهم كما جمعتنا هنا فاجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، لا سيما في بورما. اللهم اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أغث إخواننا في بورما وفي كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ عليهم أعراضهم وأراضيهم وأموالهم وانصرهم نصرا مؤزرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم.